بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله نواصل درس التفسير. إن شاء الله النهاردة موعد سورة المزمل. سورة المزمل بقى يعني إيه؟ بتهتم بنوع من التربية، من إيه؟ أنواع التربية اللي إحنا إيه كنا اتكلمنا عليها في أول مرة. فقلنا التربية النبي صلى الله عليه وسلم ربها للصحابة كانت إيه؟ تنقسم لأنواع كتير، التربية الإيمانية والتربية القلبية والتربية التعبدية. فسورة المزمل هنا بقى بتتكلم عن التربية التعبدية، إزاي ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر. الأوامر دي تجعل إيه المسلم عامة والداعية إلى الله عز وجل خاصة، إزاي إن هو يقدر يتحمل عبء الرسالة ومهمة تبليغ كلام الله عز وجل إلى الناس، وإيه وإزاي يتحمل الشدائد اللي بيجدها في إيه في هذا البلاغ. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل. المزمل يعني إيه؟ المتزمل يعني إيه؟ المتلفف بثيابه. ماشي، متزمل إيه؟ يا أيها المزمل، يا أيها الإيه؟ المتلفف بثيابه. قم الليل إلا قليلا، يعني صلي في الليل إلا قليلا، يعني إلا قليلا من الليل، نصفه أو انقص منه قليلا، يعني صلي نصف الليل أو انقص منه قليلا، يعني إيه؟ إلى الثلث. يعني إلى الثلث. النبي صلى الله عليه وسلم إما كان يصلي نصف الليل أو ينقص منه قليلا فيصلي إلى الثلث، أو يزيد عليه قليلا إلى إيه؟ إلى الثلثين. تمام؟ أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أولا برضو هنا في إيه؟ النداء بيا أيها المزمل، يعني يا أيها إيه؟ المتلفف بثيابه. أول حاجة هو يعني قيل في للنبي صلى الله عليه وسلم تزمل بثيابه، في إيه يعني فيها كذا قول، منها إن هو المشركين لما أذوه صلى الله عليه وسلم وجد منهم أذى كثيرا، فإيه فدخل بيته إيه وتلفف بثيابه. ماشي. والقول الآخر إن هو تزمل بثيابه من خوفه من الوحي، لما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم إيه من عظم أمر الوحي خاف وتزمل بثيابه وقال أهلي زملوني زملوني. ماشي. أو المتلفف بثيابه في ليلا، يعني لما يعني يا أيها النائم المتلفف بثيابك، اترك هذا النوم واترك هذه الراحة وهذه اللذة، واترك حظ النفس في الراحة، وإيه وقم وتعبد وصلي لربك إيه جل وعلا. ماشي. قم الليل، وإن إيه يعني صلي في الليل إلا قليلا، قدر بقى الصلاة دوت. طبعا صلي يعني صلي وقرأ القرآن إيه في صلاتك. تمام. قراءة القرآن في الصلاة هي إيه أفضل المواضع. قراءة القرآن في الصلاة أفضل المواضع. أنت ممكن تقرأ القرآن وأنت جالس أو أنت نائم أو تقرأ القرآن، لكن أفضل موضع يعني أكثر الثواب في الإيه في قراءة الصلاة، في قراءة القرآن في الصلاة في القيام. تمام. أقوم الليل يعني يصلي بالليل قائما إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، يبقى إيه قلنا إيه نصف الليل أو إيه ينقص إلى الثلث أو يزيد عليه إلى إيه إلى الثلثين. ورتل القرآن ترتيلا. طيب الترتيل في اللغة يعني إيه؟ يعني التفريق. الترتيل في اللغة يعني إيه؟ التفريق. ماشي. يبقى كأن المعنى إيه بقى؟ فرق قراءتك، يعني كأنك إيه بتقرأ حرف حرف، كأن المعنى إيه اقرأ القرآن بتمهل. ماشي. يبقى إيه الأمر بالترتيل دوت، يعني كأن فيه المعنى بالقراءة إيه بالتمهل في القراءة. ماشي. طيب ليه الواحد يتمهل في القراءة؟ عشان يعقل اللي بيقراه. تمام، هو لم يعقل، هو دلوقتي المقصود في القرآن هو يقرأ مجرد الحروف ولا هو يعقل المعاني؟ يعقل المعاني. فالترسل في القراءة والتمهل دوت ايه يساعده على ايه؟ تعقل المعاني. لما يتعقل المعاني يتدبر فيها وايه ويتأثر بها ويتعظ بها. تمام، يبقى ايه الترتيل هو ايه؟ التمهل في القراءة والترسل فيها، ومنه برضو ايه التغني بالقرآن، يعني الواحد يحسن صوته بالقرآن. ماشي، ان هو يقرأ القرآن بتمهل قلنا، وان هو لا يكون همه اخر السورة. انت مش بتقرأ عشان تخلص السورة، لا، انت بتقرأ وبتتفكر في المعاني اللي انت بتقراها، سواء بقى بلغت السورة وما خلصتها ولا ما خلصتهاش، انت ايه تقصد ان انت تقرأ هذه المعاني او هذه الكلمات وتعقل ما فيها من المعاني ايه اللي تنتفع بها. ماشي، والترسل في القراءة دوت ايه يساعد على هذا. بورت للقرآن ترتيلا. ماشي، وهنا ايه ورتل القرآن ترتيلا. ترتيلا مصدر، صح، مصدر، فالمصدر هنا ايه يفيد ايه توكيد الفعل دوت. ماشي، ترتيلا ايه حسنا وايه وبتعقل وهكذا. ماشي، وسيدنا ابن مسعود ايه بيقول ايه؟ لا تنثروه نثر الرمل ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. ماشي، فيعني إيه بيشير سيدنا مسعود رضي الله عنه إن إيه الواحد لما بيقرأ هو يقرأ إن هو إيه بيقول إيه حركوا، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، يعني إيه إن القرآن دوت فيه شفاء، صح، وفيه هدى وفيه بيان وفيه، فالواحد يخلي المعاني ديت ينفع نفسه بها، لما يتفكر فيها ينتفع بها وإيه ويتعظ بها، فيبقى إيه استفاد بقى إيه تمام الاستفادة من قراءتي. تمام، ودوت كنا المقصود من القراءة دوت الانتفاع، ده لا ينافي إن جعل الأجر على إيه؟ على الحروف. ليه؟ هو الأجر على الحروف أساسا جعل ليه؟ عشان الواحد يرغب في الايه في الاستزادة من القراءة، وان هو ايه يكثر ايه لقاءه مع القرآن، وان هو يقرأ كثيرا في مواضع كثيرة، فلما يقرأ كثيرا يبقى ايه احتمال ان هو ينتفع ويتعظ بالقرآن يبقى ايه يبقى اكثر. تمام، طيب. نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ماشي، طيب، قولا ثقيلا اللي هو ايه الوحي اللي بيوحى اليه صلى الله عليه وسلم، هو منه القرآن ومنه ايه السنة، والوحي دوت فيه طبعا ايه من الأوامر والنواهي إيه الثقيلة، والثقل هنا برضو ايه ليه كذا معنى. اول معنى ان الثقل دوت فعلا ثقل حقيقي، لأنه صلى الله عليه وسلم لما كان يوحى إليه كان إيه كان بيجد من إيه من هذا الوحي شدة، فكان السيدة عائشة تقول إيه لم يعني لما يوحى إليه يعرق في حتى في عز البرد، يعني إيه في أشد وقت البرد يعرق ويجد إيه من الوحي دوت إيه ثقل. لما كان يوحى إليه صلى الله عليه وسلم وهو مثلا يركب على دابة أو كده، الدابة إيه تنخ من ثقل هذا الوحي. تمام، والثقل برضو في التكليف، ان الوحي دوت فيه اوامر وفي نواهي، فكل ده ايه شيء ثقيل، والتكليف حتى جاي من ايه من الكلفه يعني المشقه، ان هو التكليف في مشقه، الواحد يعني مثلا يكلف ان هو يصلي بالفرائض مثلا، يعني يكلف بالعبادات والمعاملات وكذا، ده كل ده في مشقه، صح، فالوحي ايه تضمن الامر والنهي عن هذه الايه الامور. تمام، والنبي صلى الله عليه وسلم بقى الموضوع ثقيل عليه ايه بزياده. ليه؟ ان هو مكلف ان هو ينفذ هذه الاوامر في نفسه وايه ويدعو اليها ويامر بها غيرها. ماشي، فكان الوحي كان ايه ثقيل على النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، هو ايه وبرضه ثقيل في الميزان يوم القيامه. ماشي، يعني ايه ثقيل في الدنيا في التكليف والمشقه، وثقيل في الاجر يوم القيامه. تمام، طيب إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والجملة دي كأنها تعليلية بقى، تعليلية لإيه؟ للأمر بقيام الليل، لكي تتهيأ لهذه الأوامر الثقيلة أمر صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بقيام الليل، قيام الليل عشان يزيد من قراءته للقرآن، ودوت إيه؟ يقوي بقى قلبه، يجعله إيه؟ يتحمل بقى إيه؟ الصعاب والشدائد، ويزيد صلته بالله عز وجل، ويعتمد عليه ويتوكل عليه في أمور إيه؟ ما يجد من أمور الدعوة. تمام؟ طيب، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوام قيلا. إن ناشئة الليل يعني إيه؟ يعني إن النفس الناشئة بالليل، ماشي؟ النشوء إيه اللي هو الارتفاع، يعني كأن النفس اللي إيه قامت نامت وبعد كده إيه قامت من النوم، ماشي؟ يبقى إن النفس اللي قامت من النوم يعني إيه؟ يعني ارتفعت من إيه؟ من النوم، يعني تركت النوم وقامت في الليل قولها أشد وطئا وأقوام قيلا. يعني أشد وطئا يعني أشد مواطأة لإيه؟ للقلب، يعني يتواطأ فيه القول مع إيه؟ مع تدبر القلب. تمام؟ وأقوام قيلة يعني إيه؟ وأحسن قولا وإيه؟ وأصوابه. يعني واحد طبعا بالليل بيبقى إيه؟ الذهن صافي والإيه؟ والحركة قليلة والأصوات هادئة وكده، فإيه؟ يعني مثلا يقل خطأه مثلا في القراءة وكده، فيكون مركز إيه؟ وهو بيقرأ وإيه؟ ويكون دوت أقرب لإيه؟ لموافقة القلب لما يقوله اللسان. تمام؟ فيكون إيه؟ أقرب لإيه؟ لعقل القلب لإيه؟ المعاني اللي إيه؟ بيقرأها. ماشي؟ يبقى وكأن الجملة دي برضو تعليل لكون الأمر بالقيام في الليل مش في النهار. تمام؟ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوام قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. إن لك في النهار ترددا في حوائجك، ماشي؟ سبحا طويلا يعني إيه؟ ترددا في حوائجك ومعايشك. تمام؟ فدوت يخلي الواحد إيه؟ لا يتفرغ لإيه؟ لقراءة القرآن بالإيه؟ بالطريقة المطلوبة ديت، إن هي تبقى إيه؟ أشد وطئا وأقوى مقيلا. لأن في النهار الواحد إيه؟ عنده سعي للكسب، وعنده أمور الدنيا والمشاغل والزيارات وكذا وكذا، فكل دوت إيه؟ يجعل النهار في متسع لإيه؟ لهذه الأمور من التردد في الإيه؟ في قضاء الحوائج وكذا، وإيه؟ وفي الليل بقى يتفرغ للإيه؟ للتعبد ولقراءة القرآن. ماشي؟ إن لك في النهار سبحا طويلة. سبحا إيه؟ مأخوذة من السباحة، ماشي؟ من السباحة إيه؟ يعني السمكة مثلا بتيجي تعوم في المية إيه؟ بتروح إيه؟ بتروح وتيجي وتروح وتيجي وكده، فأخذ إيه؟ معنى التردد دوت من إيه؟ من السباحة. ماشي؟ واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. يعني إيه؟ إحنا قلنا إيه؟ صلى الله عليه وسلم كان بيذكر ربه عز وجل، فاذكر اسم ربك يعني إيه؟ اذكره ذكرا كثيرا، ودم إيه؟ ودم على هذا الذكر. ماشي؟ يعني حتى وأنت في مشاغلك وحوائجك إيه؟ اذكر الله عز وجل إيه؟ حاجتين، حاجة عشان تؤجر وكده، عشان وبعد كده عشان إيه؟ تعين، تعين، صح؟ والسيدة فاطمة لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم خادم عشان يعينها على أمور البيت، قال لها، قال لها إيه؟ وقال لسيدنا علي إيه؟ أمرهم بالتسبيح. ليه؟ عشان إيه؟ تعين على إيه؟ على الأعمال. تمام؟ واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. تبتل إيه؟ برضو كذا كذا معنى، منها إيه؟ وأخلص عبادتك لله عز وجل. إيه؟ وتبتل إليه. التبتل معنى الانقطاع، ماشي؟ يبقى كأني إيه؟ انقطع عن إيه؟ عن كل ما، عن كل ما يجعلك لا إيه؟ لا تخلص لله عز وجل العبادة. تمام؟ يبقى إيه؟ وتبتل إليه تبتيلا يعني انقطع عن ما سواه، يعني أخلص عبادتك له. تمام؟ أو معنى إيه؟ تبتل إليه تبتيلا يعني إيه؟ انقطع للعبادة، يعني إذا فرغت من حوائجك ومن أمور الدنيا فإيه انقطع للعبادة وتفرغ للعبادة. تمام، زي ما قلنا إيه، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ. ماشي، تبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب، بإيه؟ هو الله عز وجل الذي إيه تخلص له العبادة وتخصه بالعبادة، هو الإيه المتحكم في إيه في رب السماء، رب المشرق والمغرب، يعني إيه المتحكم في إيه في هذه الأمور، هو رب عز وجل، هو الإيه المدبر لكل هذه الأمور. ماشي، ومدبر هذه الأمور هو المستحق للعبادة، أن إيه تصرف له العبادة. لا إله إلا هو، إيه لا معبود بحق إلا هو. ماشي، فأخلص له العبادة وإيه وأفرده بالتوكل عليه، كما أفردته إيه في العبادة، كما أخلصت له العبادة أفرده وأخلص إيه توكلك عليه، يعني إيه لا تتوكل إلا عليه. فاتخذه وكيلا، يعني إيه اجعل أمورك موكولة إليه. ماشي، اتخذه وكيلا، اجعل أمورك موكولة إليه. هو سبحانه وتعالى إيه، يعني هو سبحانه وتعالى هو المدبر، هو القادر، صح؟ فأنت لما تيجي تتوكل على حد، تتوكل على حد يبقى متصرف ولا حد غير متصرف؟ تتوكل على حد هو المتصرف والمدبر الأمر كله، يبقى هو الإيه الحقيق والجدير إن أنت إيه تتوكل عليه. تمام، وتتوكل عليه إيه في أمور الدنيا، يعني في قضاء أمور الدنيا. ماشي، وتتوكل عليه برضو إيه في أمور الآخرة، يعني عشان تتوكل على الله عز وجل في أمور الدنيا ماشي مفهومة، تتوكل عليه برضو إيه في أمور الآخرة، إن هو يعينك على العبادة ويعينك على إخلاص العبادة ويعينك على مداومة العبادة ويعينك على الإتيان بالعبادات التي إيه لا تأتيها. فاتخذه وكيلا، يعني إيه قلنا اتخذه وكيلا، يعني اجعل أمورك موكولة إليه. واصبر على ما يقولون، يبقى إيه يبقى إذا بقى إيه أخذت هذا الزاد التعبدي، هو صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن ويعني وكأنه زاد، يعني كأنه هو ده الزاد اللي بيقيم أموره وبيساعده على العبادة ومواصلة العبادة. يعني تفرغ بقى إيه لأمور الدعوة، ستجد طبعا فيها إيه مناوءة ومعارضة واستهزاء وكذا، فهذا الزاد يجعله إن هو إيه يصبر على ما يجد من أمور الدعوة. واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا. ماشي، والحال الحال الداعية لله عز وجل وحال المسلم إن هو إيه إما بيجد استهزاء ومعارضة فإيه إما يصبر عليها وإيه ويردها ويدفعها ويصبر على هؤلاء القوم المكذبين وعلى أذاهم وعلى مكرهم به وبدعوته وكذا، أو إن هو إيه يهجرهم بقى، يهجرهم إيه هجرا جميلا. تمام، يعني لا أذى فيه. ماشي، يعني هجرا جميلا، يعني إيه هجرا بلا أذى. تمام، هجر الجميل الذي إيه لا عتاب معه. ماشي، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، يعني إيه اتركني، اترك أمر هؤلاء المكذبين إلي، أنا الكفيل بأن إيه أعاقبهم على تكذيبهم. وذرني والمكذبين، إيه برضو قلنا إيه مش وذرني وإياهم، لكن وذرني والمكذبين إيه قلنا فيه من فنون البلاغة استعمال إيه استعمل الظاهر بدل المضمر، يعني ما قالش وذرني وإياهم، ما جابش الضمير، لا وذرني والمكذبين. عشان ليه التهديد دوت؟ عشان يبين سبب التهديد، ليه بيهددهم؟ عشان إيه كذبة؟ عشان هذا الكذب. تمام، يعني جابهم بالوصف ده عشان تعرف إن التهديد دوت ينصرف لمين، مش لأشخاصهم، لا لما اتصفوا به اللي هو إيه هم كذبوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وذرني والمكذبين أولي النعمة، يعني أولي الترف. ماشي، قول النعمة يعني قول الترف، ماشي. النعمة اللي هي الإيه؟ الإنعام. لكن النعمة اللي هي الإيه؟ الترف. فهؤلاء المترفين المنعمين كان حقهم إن هم يقابلوا هذه النعمة والترف اللي هم يعني كأنه فضل النعمة، يعني مش نعمة يعني مش رزق مجرد رزق، لا ده هم في ترف وفي سعة من العيش والمال، كان حقهم بقى إن هم يقابلوا هذه النعمة بإيه؟ بالشكر، وإن هم يستجيبوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم إنهم بما يأمرهم، هو يأمرهم بشكر الله عز وجل وإفراده بالعبادة اللي هو مستحق ليها، فكان حقهم إن هم إيه؟ يقابلوا هذه النعمة بشكرها، لكنهم إيه؟ كذبوا وجحدوا. يبقى ومهلهم قليلا، يعني إيه؟ أنظرهم زمانا قليلا، ماشي. والزمان دوت إيه؟ حصل إن هو أمهلهم صلى الله عليه وسلم حتى إيه؟ لقوا ما لقوا منه إيه؟ لما جم حاربوه لقوا إيه؟ العذاب والقتل وكده، تمام. أو مهلهم قليلا حتى يعني إذا انقضت أعمارهم بالكلية، يعني حتى لو إيه الإمهال القليل دوت، يعني حتى لو الإمهال كان لمدة أعمارهم في الدنيا قليل ولا لأ؟ قليل. الواحد لبثتم إلا قليل، يعني مهما الواحد لابث في الدنيا ويعمر كم، يعني يعود كم سنة من وسط عمر الدنيا؟ ولا شيء يعني، تمام. ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما، إن لدينا قيودا ثقالا وجحيما، يعني ونارا مضرمة مستعرة، وطعاما ذا غصة، يعني إيه؟ يغص في الحلق، يعني إيه؟ لا يعني لا ما يطلعش وما ينزلش، يغص في الحلق يعني يعلق في الحلق، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، ماشي. بقى إيه؟ جزاء وثاقة، زي ما هم كانوا قولي نعمة وقولي ترف وكذبوا، فإيه يلاقوا بقى إيه؟ نقيض هذا الذي كانوا فيه إيه في الآخرة، ماشي. وهذا اليوم الذي يعدون فيه بهذا العذاب هو إيه؟ يوم عظيم جليل مهيب، ترجف فيه الأرض والجبال. يعني أعظم شيء الواحد بيراه في حياته إيه؟ الجبال اللي على الأرض وإيه؟ والأرض ذات نفسها. فتخيل بقى لما الأشياء العظيمة اللي أنت شايفها ديت ترجف وإيه وتتزلزل، فما بالك بقى بحال الإنسان الضعيف، يعني كيف له بإيه بمواجهة هذا العذاب؟ يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، يعني إيه؟ الجبال إيه لما تزلزل تتحول إيه هذه الجبال الشم الصلدة تتحول لإيه؟ كأنها رمال، كأنها كثيب الرمال. كثيب الرمال يعني إيه؟ الرمل مجتمع كده، ماشي، وإيه مجتمع وسائل كمان، بقى كثيبا مهيلة يعني إيه؟ مجتمع الرمل السائل، يعني ما اجتمع من الرمل وكان إيه مهيلا، يعني إيه سائلا كده زي المية يعني، ماشي. لما تيجي مثلا تقول ايه اهلت الرمل، صح، تيجي مثلا في حته حفره مثلا تقول ايه اهلت فيها الرمل، يعني نزلت فيها زي ميه كده، ماشي. وكانت الجبال كثيبا مهيلا انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم، فحالكم هذا مثل حال ايه قوم فرعون الذين أرسل الله عز وجل إليهم رسولا فكذبوه، فانظروا ماذا كان حالهم، اعتبروا به. إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم يشهد عليكم بأعمالكم بما عملتم، كإرسالنا كما أرسلنا كإرسالنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، ماشي، فأخذناه أخذا إيه شديدا عظيما. فإيه فهذا حال فرعون، ماشي. فانظروا إلى حالكم أنتم إيه تكذبون مثلما إيه كذب فرعون، وتعصون الله عز وجل مثلما عصى فرعون، فأي شيء يجعل عذابكم أو يجعل مصيركم يختلف عن مصيره، ماشي. لاحظ برضو إيه أرسلنا إليكم، يعني إيه لنفعكم ولمصلحتكم ولخيركم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، ماشي. طيب فعصى فرعون الرسول، الرسول هنا دي ايه؟ معرفة صح؟ ها معرفة ولا نكرة ولا معرفة؟ معرفة ماشي، في معرفة بايه؟ بأل. تمام. طيب أل دي نوعها ايه؟ العهد الايه؟ لا الذكري. مش احنا قلنا ايه فاكرين في سورة العصر لما قلنا ان الانسان لفي خسر، قلنا ايه الانسان هنا كل انسان صح، عشان قلنا الف واللام هنا الايه تفيد ايه؟ استغراق الجنس، يعني ايه كل افراد الجنس الانسان دوت في خسر صح. طيب لما نقول ايه مثلا وجعلنا من الماء كل شيء حي ماشي، او لا خلينا ايه نجيب مثال سهل شوية، نقول مثلا ايه الذهب اغلى من الفضة ماشي، يعني مقصود ايه ان جنس الذهب ده اغلى من الفضة ماشي، فقال هنا للايه للجنس بس ماشي، يعني ايه مراد ان جنس المعدن دوت اغلى من جنس المعدن دوت ماشي. طيب تالت نوع لقال بقى ان هي تكون لايه؟ للعهد. يعني ايه العهد؟ يعني ايه اقول لك مثلا قال النبي، النبي هنا معرفة ولا نكرة ولا معرفة؟ معرفة، معرفة بقال صح. طيب النبي هنا اللي هو مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب انا قلت محمد قبلها؟ ما قلتش. طب انت عرفت منين ان هي النبي محمد؟ في العهد الذهني، في ذهنك ان ايه ان النبي هو محمد. تمام. طيب العهد ليه نوع تاني اسمه العهد الذكري، يعني يكون ايه؟ يكون المذكور دوت اللي يعود عليه الرؤية مثلا هنا ايه زي فعصى فرعون الرسول ماشي، انت عرفت ان الرسول دوت اللي هو الايه الرسول اللي ذكر قبليها، إن كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، بقى الرسول لسه إيه مذكور، إيه مذكور من شوية داود، فده اسمه عهد إيه؟ عهد ذكري. تمام. زي ما تقول إيه رأيت كتابا فاشتريت الكتاب ماشي، يعني إيه اشتريت الكتاب اللي أنا رأيته اللي أنا لسه مذكور في السياق دلوقتي ماشي، بأي فعصى فرعون الرسول، يعني ايه الرسول الذي ارسل اليه فاخذناه اخذا وبيلا. ايه يبقى كده قلنا الال كم نوع؟ منها تلاتة، استغراق الجنس والجنس والعهد. العهد ليه نوعين، عهد ذكري وعهد ذهني. الجنس غير استغراق الجنس ماشي، يعني مثلا ايه لما نقول مثلا الرجل اقوى من المرأة، الرجل أقوى من المرأة، ده معناه أن كل رجل أقوى من كل مرأة؟ يستوي كده الكلام؟ ما يستويش. مش ممكن تكون في امرأة أقوى من أحد الرجال؟ يبقى هنا فيبقى الرجل أقوى من المرأة، يبقى دوت إيه؟ يعني جنس الرجال أقوى من إيه؟ من جنس النساء. بس ما ينفعش إيه؟ يبقى في استغراق، لأن قد إيه؟ يبقى في امرأة أقوى من إيه؟ من أحد الرجال. تمام؟ انا بقول لك الكلمه بتاعت انواع قال ديت عشان ايه مفيده بعد كده تعدي عليك في الايه في العلم كتير وفي التفسير كتير برضه، لما تعرف قال دي نوعها ايه تساعدك ان انت تفهم ايه المعنى المطلوب ماشي. طيب فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. طيب فكيف تتقون، فكيف تتقون يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم ماشي. فهنا الآية إيه فيها تقديم وتأخير، فكيف تتقون هذا اليوم الذي ترجو فيه الأرض والجبال إن كفرتم، يعني لو كفرتم بالله عز وجل كيف تتقون؟ تتقون يعني إيه؟ يعني تجعلون لكم وقاية، يعني تجعلون لكم ما يقيكم ماشي. فكيف تتقون مثل هذا اليوم الذي ترجو فيه الأرض والجبال إن كفرتم بالله عز وجل. ماشي. ولهذا اليوم من صفته أيضا إن هو إيه؟ يجعل الولدان شيبا، يعني تشيب فيه نواصي الولدان. تمام. يعني كأنه من إيه؟ من كتر أهواله تشيب فيه نواصي الولدان. وده حاجة معهودة في الدنيا، إن الواحد إيه لما بيصيبه هم أو فزع أو كده إيه بتشيب إيه؟ يشيب رأسه. ماشي. فهذا اليوم من عظمه إن هو مش يعني مش المرء اللي مش الرجل مثلا يشيب رأسه، لا، حتى الولدان يشيب رأسه. طيب. أو فكيف تتقون، يعني كيف تتقون العذاب إن كفرتم هذا اليوم، يعني إن جحدتم هذا اليوم، يعني إن كذبتم بيوم القيامة بالمعاد والحساب يوم القيامة. ماشي. فإيه يوما ديت، إما إن كفرتم يوما أو أو إما إيه كيف تتقون يوما. خلاص. طيب. وحاصل أيضا في هذا اليوم أن السماء تتفطر فيه، أن السماء تتفطر فيه، السماء منفطر به، يعني إيه تتفطر فيه. ماشي. أو تتفطر بسببه. ماشي. يعني حد مركز ولا مش مركز؟ السماء تتفطر فيه أو تتفطر بسببه، اختلاف المعنى ده جاي منين؟ والآية أصلا إيه؟ منفطر به. ماشي. فالخلاف في المعنى جاي من الاختلاف في إيه؟ في معنى الباء. ماشي. بصوا النهاردة إيه، نعلي شوية عشان إحنا يعني إيه نعلى بقى يعني، فداخلين إيه في يعني، ما بص أصل مش تفهم القرآن تماما لما تفهم النحو والبلاغة والصرف، فإيه كل شوية إيه بنقول حاجة كده عشان إيه الرصيد يعني إيه يعني. فالباء هنا حرف. ماشي. بسموه إيه؟ حرف معنى، حرف معنى. ماشي. يعني مثلا إيه ناشئة، مثلا ناشئة دي مثلا كلمة مكونة من كم حرف؟ 5. صح. كل حرف فيها اسمه حرف مبنى، مبنى يعني ده مين بنية الكلمة. ماشي. لكن هنا الباء اسمه حرف معنى، يعني ايه معنى؟ يعني بيفيد معنى في غيره. ماشي. يفيد معنى في غيره. طيب هنا ايه؟ السماء منفطر به، به يعني ايه؟ بهذا اليوم. ماشي. السماء منفطر بهذا اليوم. طيب احنا دلوقتي عايزين نفهم بقى يعني ايه بهذا اليوم، فنيجي نقول ايه ان الباء ديت حرف معنى يحتمل اكثر من معنى. ماشي. ايه معاني الباء؟ احنا قلنا تتفطر فيه او تتفطر بسببه، فالباء هنا ليها ممكن يبقى ليها كم معنى؟ في لو بنسميه ايه معنى الظرفية، الظرفية يعني ايه شيء جوه شيء. تمام. يبقى السماء تتفطر في هذا اليوم، او يبقى الباء من احد معانيها ايه السببية، يعني تتفطر بسبب هذا اليوم. تمام. السماء تتفطر فيه او تتفطر بسببه. كان وعده مفعولا، يعني كان وعد الله عز وجل بمجيء هذا اليوم مفعولا، يعني ايه حاصلا الى محاله. ان هذه تذكرة، يعني ان هذه السورة وما جاء فيها موعظة، فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا، يعني اتخذ الى ربه سبيلا، فآمن به وصدق به، وآمن بالنبي وصدق بالنبي، واتبع إيه شرع الله عز وجل، والتزم بأوامره وترك نواهيه، وتخلق إيه بأخلاق الشرع، اتخذ إلى ربه سبيلا. تمام. طيب احنا قلنا إيه إن هذه السورة أمرت النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه بقيام الليل. ماشي. وإيه وجعلت له الزاد الذي يتزود به لتحمل إيه مشق الدعوة إلى الله عز وجل. تمام. والسيدة عائشة بتقول إن هذه السورة نزلت، هذه الآيات يعني اللي احنا قلناها ديت نزلت، وبعد كده الآية الأخيرة ما نزلتش إلا بعدها إيه بسنة 12 شهر، وحتى فصلوا حتى تفطرت أقدامهم، النبي صلى الله عليه وسلم وإيه وصحبه ماشي. فإيه كان فرضا عليهم قيام الليل لإيه مدة سنة، فصلوا حتى تورمت أقدامهم. بس تورمت أقدامهم ببلاش كده ولا إيه؟ ولا بقى إيه انتفعت قلوبهم وانتفعت عقولهم وانتفعت أرواحهم وتزودوا إيه من هذا الزاد الرباني. قعدوا 12 سنة فرض عليهم إيه قيام الليل، وبعدين إيه أقل شيء إيه تلت أقل شيء تمام. فإيه والنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه طبعا إيه كانوا أبرار وخير، فكان إيه يبقوا عايزين إن هم يبلغوا يعني الثلثين أو النصف أو الثلث من الليل، فيقعدوا بقى إيه يحصوا الليل ويشوفوا مثلا الليل النهاردة إمتى وبعدين إمتى، طبعا خايفين إن هم إيه يقلوا عن الثلث. فإيه فكانوا يجتهدوا إن هم إيه يطيلوا القيام حتى إيه يغلب على ظنهم إيه إن هم يحصلوا إيه القدر اللي هم عايزين يصلوا اللي هو التلتين أو النصف أو الثلث. طبعا ايه شق عليهم دوت ايه مشقة عظيمة ماشي. وكان حصل الانتفاع المرجو منهم ان هم تزودوا ايه بهذا القرآن هذه ايه الفترات الطويلة. فايه فانزل الله عز وجل في خاتمة السورة ايه ما نسخ فرض القيام، ما ايه نسخ فرض القيام، نسخ يعني ايه غير الحكم، بدل ما كان فرض بقى ايه بقى مستحب. فإيه نسخت هذه الآية فرض القيام وبقي الإيه الاستحباب، برضو مش مطلقا بقي فرض في إيه في حق إيه النبي صلى الله عليه وسلم تمام. فبقي القيام فرض في حق النبي صلى الله عليه وسلم تمام. من الليل فتهجد به نافلة إيه لك زيادة إيه لك. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، فيعلم أنك إيه استجبت لأمره أنت وإيه ومن معك وكنتم إيه تقومون أدنى من ثلثي الليل. ده إشعار طبعا إيه إن هذه ما تأتون به من العبادة يراه الله عز وجل ويأجركم به إيه وتنتفعون به. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك ماشي. هم ايه اشرف طائفة اللي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم. والله يقدر وطائفة من الذين معك. بشوف انت برضه ما شفتلناش ما شفت ما بتاعت مما خطيئتهم ماشي. اما تنهي زائدة اسمها صلة يعني تزل التوكيد يعني ماشي. وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار، يعني ايه الله عز وجل يجعل الليل والنهار على ايه اطوال ايه مختلفة، يعني ايه قد يطول الليل وايه وقد ايه يقصر، وقد يطول النهار وقد ايه يقصر. فعشان تحصوا بقى وان انتوا تدركوا مثلا الثلث او النصف او الثلثين دوت ايه يشق عليكم، كما يشق عليكم برضو ايه طول القيام إيه في هذا الليل. والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه ماشي. يبقى تحصوه هنا احنا قلنا إيه قلنا معنيين، إما يعني لن تطيقوا فرض القيام ماشي ليه عشان إيه الأشياء اللي هتيجي دلوقتي، فلن تطيقوا فرض القيام أو لن تحصوا إيه أزمنة الليل لأنه إيه قلنا بيطول وبيقصر وكده ماشي. في حالة يعني مثلا النهار بيبقى ايه احيانا 12 ساعه احيانا 16 ساعه، طبعا احنا دلوقتي ايه الموضوع بقى اسهل ماشي. فالليل بقى بيبقى احيانا 8 ساعات في اقل شيء، هو ان النهار بيزيد ايه 4 ساعات او ايه او 12 ساعه. فطبعا عشان بقى تضبط التلت او النصف او الثلثين وكده مع اختلاف احوال الليل فده ايه مما يشق عليه. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم إيه يعني فرجع، تاب يعني إيه فرجع يعني رجع من فرض إيه ذلك عليكم. فاقرأوا ما تيسر من القرآن تمام. فاقرأوا ما تيسر من القرآن يعني إيه ها؟ يعني إيه فاقرأوا ما تيسر من القرآن يعني أو في قيام الليل يعني فصلوا بما إيه تيسر من القرآن ماشي. ده برضو في إيه تسمية العبادة بأهم شيء فيها. فإيه سميت الصلاة بالإيه؟ بالقراءة، هو إيه أهم شيء في الإيه في الصلاة. ماشي، فقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى، يعني إيه يعجزون عن إيه عن هذا القيام، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعني إيه يسافرون في الأرض يبتغون إيه رزاقهم ومعايشهم بالتجارة، تمام، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، يعني إيه يجاهدون في سبيل الله، فيشق عليهم إيه طول القيام لأنهم بيجاهدوا صباحا وإيه يستريحوا ليلا عشان إيه يوصلوا القتال في سبيل الله. والآية دي برضو إيه فيها إيه إخبار بالغيب، كل فيها إخبار بالغيب، ماشي، إن الآية دي إيه مكية والقتال ما شرعش إلا إيه في المدينة، فكان إيه فيها إخبار بالغيب. آخرون يقاتلون في سبيل الله، يعني إيه لم يكن شرع بعد الإيه الانتصار إيه من ظلم الكفار والإيه وجهادهم. فقرأوا ما تيسر منه، اقرأوا يعني إيه صلوا ما تيسر من إيه من الليل، وأقيموا الصلاة يعني إيه الصلاة المفروضة، وآتوا الزكاة يعني إيه الزكاة المفروضة، وأقرضوا الله قرضا حسنا، يعني إيه تصدقوا بما إيه بما يفيض من إيه من نفقاتكم، وشبه دوت بالإيه بالإقراض. ليه؟ عشان اللي بيبقى بيقرض حد بقى منتظر ان هو ايه يرجع له ايه ما اقترضه منه، فكأن اللي بيقرض الله عز وجل يعني ايه بيتصدق انه ايه بينتظر عود ذلك ايه عليه من الثواب، تمام. طبعا الثواب بقى اللي ايه بيعود عليه هو ايه خيرا، تجدوه ايه عند الله هو خيرا واعظم ايه اجره. مش أقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير، أنتوا بتقدموا دوت مين اللي بينتفع بيه؟ اللي أنت اديت له هو اللي بينتفع؟ أيوة ظاهر أنه بينتفع، بس أنت النفع الحقيقي فين؟ النفع الحقيقي ليك لأنك أنت ادخرت هذا الثواب في الإيه؟ في الآخرة، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيأكل شاة تصدق إيه؟ بها كلها إلا إيه إلا جزء منها، فالسيدة عائشة بتقول له إيه ذهبت كلها وبقي إيه كتفوها، قال لا إيه اللي بقي حقيقة إيه تصدق به، لأن هو ده إيه الثواب اللي إيه لا يبقى إيه ولا يزول. تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. دلوقتي ده في امر بالفرائض والقيام والمستحبات والصلاه الواجبه والزكاه الواجبه والنفقه المستحبه والقيام المستحب، ولابد ان يقع ايه من المرء ايه تقصير، فالواحد ايه يستغفر الله عز وجل عن ايه هذا التقصير، واستغفر الله ان الله غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين.